بلادنا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بالنور فأشغله بنحر واجعل كيده في نحر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم فك قلب أسرانا وأسرى المسلمين اللهم فك أسرانا اللهم فك أسرانا وارحم موتانا واقبل شهدانا اللهم احكم أسرانا من الفتن والدمار اللهم احكم دماءهم وثبت قلوبهم على طاعتك اللهم انهم جياع فاطعمهم وعراك فاكسهم ومساكين فارحمهم اللهم من ارادهم بسوء فقل بسوءه على نفسه يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والاكرام اللهم عليك بمن اذانا واذاهم اللهم عليك بمن اذانا واذاهم اللهم عليك بمن اذانا واذاهم اللهم انا نجعلك في النحور منهم ونعوذ بك من شرور منهم اللهم انا نجعلك في نحور ونعوذ بك من شرور يا قوي يا عزيز يا قوي يا قادر اللهم اهد شباب الاسلام والمسلمين اللهم اهد شباب الاسلام والمسلمين اللهم اهد من احسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنهم سيئها لا يصرف عنهم سيئها إلا أنت اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداه واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم أجبر عليه لباس الصحة والعافية اللهم وأجبر عليه لباس الصحة والعافية اللهم وأجبر عليه لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم وقوى عينيه وأعيننا بردوع أبنائه الأسارى مجتمعين مسالمين اللهم قر عينيه وأعيننا بردوع أبنائه الأسارى مجتمعين سالمين يا أجود الأجودين